وإلى درس السيرة الإسراء والمعراج، وقد ذكرت نبذا ثم ذكرت تصحيحات للعقيدة، منها أن كتاب معراج ابن عباس مكذوب منحول، ومنها أن الاحتفال على سبيل التقرب وعلى سبيل التهجد وعلى سبيل الاعتكاف بأذكار وبأناشيد معينة تقربا إلى الله، ما يتقرب بالمؤمن يحتاج إلى ركنين: إخلاص، أنت مخلص؟ قال: والله أنا مخلص. طيب الاتباع: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. حذيفة بن اليمان يقول كما روى الدارمي والأثر صحيح، يقول: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها. يقول حذيفة بن اليمان: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها. من الانحرافات العقدية في الإسراء والمعراج تصوير البراق بأن له جناحان، تصوير البراق بأن له جناحان، من أين لنا هذا؟ من أيضا من الأخطاء تصوير ونشر وإشهار، وهذا انتشر في المسلمين انتشار النار في الهشيم، يتوهمون إذا قيل المسجد الأقصى صوروا قبة الصخرة، حتى ونحن صغار، ها؟ ونحن صغار ما نعرف المسجد الأقصى إلا قبة الصخرة. أنا قرأت قديما وحاولت أن أراجع هذه الوثيقة في أن من وسائل اليهود والموساد على وجه الخصوص الإشهار بأن قبة الصخرة هي المسجد الأقصى. لماذا؟ لأنه سأذكر هنا يمكن 7-8 عناصر وثائق من واقع كتب اليهود والصهاينة تدل على أنهم يسعون لهدم المسجد الأقصى. فهل إذا بثوا في روعنا أن قبة الصخرة هي المسجد الأقصى ثم في مستقبل الأيام هدموا المسجد الأقصى؟ قلنا الحمد لله المسجد الأقصى ما هد، وإنما الذي هد غير المسجد الأقصى، مسجد من المساجد. هذا المسجد الذي يريدون إنشاء هيكل سليمان المزعوم، ويحفرون الأنفاق والخنادق ويدخلون نصوص التوراة المحرفة من تحت الأرض، هذا هو المسجد الأقصى الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وفي شأنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هل هذه نوع من ألاعيب الصهيونية؟ احذر وانتبه، فهذا يسمى قبة الصخرة التي بناها عبد الملك بن مروان، وهم الآن يسعون لترسيخ عقيدة أن المسجد الأقصى ما بني إلا من قبل بني أمية إلا ليصرفوا المسلمين عن حج بيت الله العتيق إلى حج القبة، إلى القبة قبة الصخرة. وهذا من اللي قرره؟ قرره جولد زيهر، جولد زيهر المستشرق النمساوي، ها، اليهودي الأصل، اليهودي الأصل، وراء الأكمة ما وراءها. أيضا من الأخطاء قول كثير من المسلمين يقول ثالث الحرمين الشريفين، ثالث الحرمين. يا أخي المسجد الأقصى يقال المسجد الأقصى، النبي صلى الله عليه وسلم سماه مسجدا ما سماه حرما، ما عندنا إلا حرمان، ما في حرم إبراهيمي ولا حرم المسجد الأقصى، ولكن يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. ها هنا أمر أرى من الأهمية بمكان قبل أن يتداركني الوقت، لأنه لا ثمة درسا في السيرة وإنما هو في الشمائل المحمدية في الغد. ماذا يصنع اليهود اليوم؟ اليهود اليوم يسعون لهدم المسجد الأقصى. عقد 2000 من الحاخامات ورجال الدين اليهود مؤتمرا ناقشوا فيه أفضل السبل لتسريع هدم المسجدين الأقصى وقبة الصخرة ثم بناء الهيكل على ما يزعمون. ماذا صنعوا من خطوات لهدم المسجد الأقصى؟ إلى لحظتك هذه، إلى لحظتك هذه مدعومون من عباد الصليب. الخطوة الأولى توزيع ملصقات على طلاب المدارس والجامعات تجسد هيكل، وأنتم رأيتموه الآن في الوسائل العالمية. ثانيا، القيام بالبث الإذاعي من إذاعات يهود لهدم المسجد الأقصى كإذاعة عزة أو عزة صهيون التابعة لحركة كاخ. ثالثا، قيام مجموعة هندسية يهودية بتشييد هيكل جديد، ورأيناه وأنا رأيته بأم عيني مجسم مفخم لما يزعمون أنه هيكل سليمان، صممه مهندسون من الولايات المتحدة على يد مستشارين من يهود أمريكا. رابعا، تجهيز الشمعدان الخاص بالهيكل وهو ما الموجود إلى لحظتك هذه بالكنيسة اليهودي. خامسا، تسيير سيارات تدور طوال اليوم في شوارع القدس تبث ترانيم دينية وأشعار تذكر اليهود بإعادة بناء الهيكل. سادسا، عمل نماذج مصغرة وتوزيعها داخل وخارج فلسطين. سابعا، إعداد خيمة الاجتماع أو ما يطلق عليها بخيمة العهد التي يعتقد اليهود بضرورة وضعها في الهيكل لأنها ترمز إلى الخيمة التي اجتمع فيها موسى عليه السلام مع الملائكة فيما يزعمون. ثامنا، صنع أدوات مخصصة للاستخدام في الهيكل. تاسعا، توزيع وثيقة تاريخية عن القدس عبر المطارات والسفارات والمكاتب السياحية في العالم، أعدها مؤسس جامعة الدفاع اليهودي ويدعى دانيال ياسين. نسأل الله نجعله في نحورهم ونعوذ بالله من شروره.